بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في شرح ما تبقى من منظومة اللامية، من المنظومة اللامية التي هي من نظم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول كثير من أهل العلم. وكنا نهينا الكلام على مجموع هذه الأبيات وما تتعلق به من بعض المسائل في الاعتقاد، وهي في الحقيقة موجزة مختصرة مجملة، وكثير من المسائل لم يشر إليها، ولكن في الجملة قد تضمنت أصولا من عقائد أهل السنة والجماعة ومجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. وآخر ما توقفنا عنده قول الناظم: ولكل حي عاقل في قبره أمل يقارنه هناك ويسأل. هذا تكلمنا في هذا الباب ما يتعلق بعذاب القبر وأيضا فتنة القبر، فكنت أشرت إلى أن الفتنة فتنة القبر هناك من يؤمن منها ويأمن فزع القبر وفتنة القبر. وجاء في السنة بيان هؤلاء، وأولهم الشهيد في سبيل الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: للشهيد ست خصال: يغفر له أول ما يموت، ويرفع له مقامه من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويشفع في 70 من أهله، ويوضع على رأسه تاج الوقار اللؤلؤ الواحدة فيها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 70 من الحور أو 72 من الحور العين. وفي الحديث الآخر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال أن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الشهيد يؤمن من فتنة القبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا ممن يؤمن من فتنة القبر المرابط في سبيل الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: المرابط في سبيل الله تبارك وتعالى يؤمن ومن عذاب القبر، أو يعني يحفظ منه. وكذلك ممن يؤمن عذاب القبر من مات ليلة الجمعة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن يؤمن كذلك من فتنة القبر من يقتله بطنه، الموت بداء البطن، كما جاء في الحديث عن بعض الصحابة الكرام وهو سليمان بن صرد أو سلمان بن صرد وآخر، وأنهما حضرا رجلا مات بداء البطن، فقال أحدهم الآخر: ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتله بطنه فإنه يؤمن من فتنة القبر؟ فقال الآخر له: نعم، أو قال: صدقت. فهؤلاء ممن يؤمنون من فتنة القبر. قال رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدأت فما عليك معول. يريد رحمه الله تعالى أن هذا الذي سبق ذكره هو مجمل ما نقل، أو في مجمله نقل عن هؤلاء الأئمة. فهذا الاعتقاد الذي قال فيه الناظم: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، هذه عقيدته وعقيدة هؤلاء الأئمة الذين اتفقت عليهم الأمة، لما قال: يا سائلي عن المذهب وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، فهذه عقيدته ومذهبه، وهي عقيدة هؤلاء الأئمة الأربعة الذين اتفقت الأمة عليهم. وذكرهم غير مراء في ذكرهم الترتيب الزمني لضيق النظم ولعدم يعني سهولة وعدم مساعدة النظم على أن يأتي ويرد ذكرهم بالترتيب، فذكرهم بحسب ما تيسر لهم. هذا اعتقاد، كلمة عقيدة واعتقاد سبق الكلام عليها. الشافعي، الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد ابن إدريس، محمد ابن إدريس ابن السائب، ينتهي نسبه إلى ابن شافع وينتهي إلى ابن هاشم، فهو مطلبي هاشمي قرشي رحمه الله تعالى. ولد سنة 50 و100 وتوفي سنة 40 بعد 200، من أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، أجمعت الأمة واتفقت على الثناء عليه وتفضيله وذكره بالفضائل الكثيرة، وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى. أخذ العلم عن مالك بالمدينة، أخذ عن مالك العلم بالمدينة، و قوي في العلم حتى صار إماما له تلاميذ، جمعوا أقواله ورتبوها وجعلوا له ومشوا على أصوله، فصار ينسب إليه المذهب الشافعي. وفي عقيدته كان على عقيدة السلف الصالح وعلى عقيدة السنة والجماعة، وقد نقلت عقيدته في كثير من الكتب، فمنها العقيدة المجملة من أولها إلى آخرها، ومنها عقائده في بعض المسائل، فتنقل عقائده في كتب السنة ككتاب الشريعة للإمام أبي بكر الآجري، وأيضا كتاب أصول اعتقاد السنة والجماعة للإمام اللالكائي، فإنه نقل مجملا موجزا من عقيدة الشافعي، ونقل عنه أيضا أقوالا متناثرة في مسائل من الاعتقاد، ونقلت أيضا عنه أيضا كتب السنة تنقل عنه أقوال موزعة هنا وهناك. أيضا ثمة اعتقاد جمع له وفيه عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكان على مذهب في الفقه هو مذهب أثري يتمسك بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى، وينقل عنه قولان: القول القديم وهو كونه بمصر، القول الجديد لما صار إلى العراق. وله كتب ككتاب الأم في الفقه، كتاب الرسالة وأصلها جواب أجاب به عبد الرحمن بن عوف في مسائل الأصول، ف فصارت كتابا يعتمد عليه أصول الفقه. وفاته سنة 400 من الهجرة. ومالك أيضا أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر من ذي أصبح من التميمي الحميري، ولد على الصحيح سنة 93 من الهجرة، وتوفي سنة 79 بعد 100، 79 بعد 100. نشأ بالمدينة ترعرع فيها، وكان في عائلة ذات مال وجاه، وبدأ طلبه للعلم بعد 14 سنة، ولم يجاوز 21 حتى صار من أهل العلم الذين يطلب عليهم العلم ويقصدون في الطلب، وتضرب إليهم أعناق الإبل ويسافر ويرحل إليه. لم يحتج إلى أن يرحل في طلب العلم، لكون العلم كان موجودا حيثه، وحاجته التي يحتاجها قد وجدها بالمدينة. وكان في عصر التابعين، ونهل منهم وأخذ عنهم الكثير، وفقهه يرتكز على فقه المدينة، وهو مسند مسلسل بلسانيد، يأخذ عن نافع عن ابن عمر، يأخذ عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وبسند إلى ابن عباس وإلى ابن مسعود وإلى غيره من الصحابة الكرام عليهم الرضوان، وأيضا من أئمة التابعين، ومنهم الفقهاء السبع. نعم. وأخذ عن كثير من التابعين كنافع، وأخذ أيضا عن أبي الزناد وعن الأعرج وغيره. ومن تلامذته الشافعي، الإمام الشافعي هو من تلامذته، وله تلاميذ كثر آخرون كعبد الله بن وهب المصري، وعبد الرحمن بن القاسم، وأيضا ابن عبد الحكم، وأشهب كذلك ابن المجيسون، وأبي مصعب الزهري وغيرهم، تلاميذته كثر. وكذلك الشافعي أخذ عن الإمام مالك وعن غيره، وتتلمذ على الإمام الشافعي كثر، كالإمام أحمد بن حنبل، والإمام إسماعيل المزني، والبويطي، وسليمان الربيع بن سليمان المرادي وغيره. والإمام مالك هو صاحب الموطأ، كتاب المعروف المشهور، ولقوة ما فيه بعض العلماء يرى أنه أول كتاب صحيح وضع، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. والحقيقة أن الإمام مالك ضمن كتابه الموطأ حديث مرفوعة، وهي من أقوى ما يكون في الصحة، وإن كان قد أخرج عن بعض من تكلم فيه كابن أبي المخارق، وقيل أنه يعني لكونه كان متعبدا فظهر منه الصلاح فروى عنه، كما أنه يذكر في موطئه أحاديث مرسلة، ويذكر بلاغات من غير لسان، يقول بلغني كذا، وإن كان أكثر أهل العلم أن هذه البلاغات قد وصلت إلا 4 منها، ويذكر آثار موقوفة وأخرى مقطوعة، ويذكر ما وجد عليه أهل العلم، ويذكر ما يراه اختيارا، يقول والأمر عندي كذا. فهو كتاب يجمع كل هذا، ولا شك أن الحديث الذي ضمنها فيه هي أحاديث يعني كثير منها من أقوى الصحيح، لأنه كما قال بعض أهل العلم مالك عن نافع عن ابن عمر، ليس هو بزوبة عن زعزع، وإنما هو ما يكاد لا ما ليس هو إلا أن ترفع الستار فإذا كتر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، وهذا من أقوى الأسانيد، ويقال الأسانيد الذهبية. لكن فيه بعض الأحاديث المرسلة وفيه بعض البلاغات التي فيها ضعف. وهذا الكتاب في زمنه يعد من أقوى الكتب وأصحها، لكن بعد أن جاء البخاري فإن وضع أصح الكتاب باتفاق الأمة. نعم. وله كتب كما ذكرت الموطأ، وله أيضا رسالة في القدر، وله رسالة أيضا في بيان الذي النجوم أو علم النجوم ومن يستعمل ذلك، وله بعض المراسلات بينه وبين الليث بن سعد المصري في مسائل الفقه، وجمعت له مسائل كثيرة دونها له سحنون القيرواني المالكي التونسي، حيث أتى المدينة وسأل ابن القاسم عن أقوال مالك فذكرها له، فجمعها سحنون وسماها بالمدونة. وأصلها أنها هي مسائل سألها أسد بن الفرات ابن القاسم فأجابه عنها، فلما رجع أسد بن الفرات إلى تونس وأخذها منه محمد بن سحنون، أو أخذ منه الإمام سحنون ودارسه فيها، ثم آثر أن يسافر إلى ابن القاسم فيسأله عنها، فأتاه وسأله، وكان من ابن القاسم أن رجع عن بعض المسائل، وقال إذا رجعت إلى أسد بن الفرات فأعلمه أن يشطب على كذا وكذا. فلما رجع وأخبر بذلك أسد بن الفرات وقع بينهما شيء، وصارت ما نقله أسد بن الفرات يسمى بالأسدية، وهذه قل نقلها وتناقلها بين أصحاب المذهب، وصار ما جمعه سحنون يسمى بالمدونة، تجد فيه أحاديث مرفوعة وتجد فيه أقوال من مالك. يسأل سحنون يقول قلت فما قول مالك في كذا؟ قال كذا، فقلت هو سحنون، وقول ما قول كذا؟ هذا قول سحنون، قال كذا وكذا هذا قول ابن القاسم. فإن لم يذكر لمالك قول قال لا أعرف له قولا، والذي أراه كذا فهو قول ابن القاسم. ولربما أحيانا يذكر سحنون قولا اختاره في بعض المسائل التي لم ينقل فيها عن الإمامين شيء. والمدونة مطبوعة ومتداولة، إن كانت تحتاج لا تزال تحتاج إلى ترتيب في مسائلها. توفي الإمام مالك سنة 79 بعد 100 من الهجرة. وأبي حنيفة أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن تيم، وهو من الموالي، وهو من الموالي وأصله من العجم، ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي سنة 50 بعد 100، ومشهور عند أهل العلم بما أوتي من الفقه، وكما قال غير واحد من أهل العلم ما من أحد بعد الإمام أبي حنيفة إلا هو وهم عيال على أبي حنيفة في الفقه. وأخذ عن حماد بن أبي سليمان ومشهور من الفقهاء من أهل الكوفة، وتتلمذ عليه جفر بن هذيل وأيضا محمد بن الحسن والإمام أبو يوسف وغيرهم من أهل العلم. نعم. وأثنى عليه العلماء في كثير من المواضع بالفقه والعلم والبراعة في العلم الشرعي، وإن كان قد انتقدت عليه بعض مسائل الاعتقاد. ثم أحمد ينقل، أحمد ابن محمد ابن حنبل، أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني أبو عبد الله، ولد سنة 64 بعد 100 وتوفي سنة 41 بعد 200. والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، تتلمذ على الإمام الشافعي، أخذ عن الإمام الشافعي، وأخذ عن الإمام أحمد الكثير من أهل العلم كأبنائه عبد الله وصالح وكالمروذي وأبي داود أو الإمام أبو داود صاحب السنن والميموني وغير وإسحاق بن منصور الكوسج المروزي وغيرهم من أهل العلم. ومن كتبه المسند المعروف وهو أعظم مسند يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ارتبه على مسانيد الصحابة بدءا بالخلفاء الراشدين ثم تتمة الأشرة أهل البيت وهكذا إلى أن جاء إلى مسند المقلين ومن لم يعرف اسمه من الصحابة الكرام، حديث عن رجل من المهاجرين، حديث عن رجل من الأنصار، حديث أعرابي، ويذكر لهم بعض الأحاديث. وهذا من أضخم المسانيد، والمعدود فيه من الحديث أزيد من 28,000 حديث، وبعضهم يذكر أنه يشمل 40,000 حديث، وهو من أكبر المسانيد. وإن كان أكبر منه المسند بقي بن مخلد، لكن هذا المسند لبقي بن مخلد الأندلسي قد ضاع، ولم يبق منه إلا بعض الأجزاء التي وجدها بعض أهل العلم قديما مخطوطة، لكن الموجود الآن ما يوجد منه شيء إلا بعض الأحاديث المنقولة في بعض الكتب، ومنها ما يرويه عنه أو يرويه بسنده الإمام الحزم وبعض أهل العلم كذلك. ولو كتاب الأشربة أيضا الإمام أحمد، وله كتب أخرى وهي عبارة عن المسائل، عن المسائل يسألها إياه تلامذته، كما سئل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ورواية سئل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ورواية أيضا إسحاق بن منصور الكوسج، ورواية المروذي، ورواية أيضا إسحاق ورواية أيضا الميموني، وروايات ابن هانئ، ورواية أبي داود السجستاني صاحب السنن وغيرها. ووفاته سنة 41 بعد الهجرة، وتعرض لفتنة عظيمة حافظ الله عز وجل به الدين، حيث أنه وقع في زمن بعض خلفاء بني العباس فتنة القول بخلق القرآن، واحتف بهذا الخليفة المعتزلة و أقنعوه بأن القرآن مخلوق وأن هذا من الدين الذي يجب أن يدان به، فابتلى الناس وفتنهم في دينهم، وصار يعرض الرجل على السيف فيقول القرآن مخلوق وإلا يضرب عنقه، فكم أريقت من الدماء. وأبى الإمام أحمد أن يقول ذلك، فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، وكلما جيء به قال إيتوني بكتاب أو سنة أقول بما تقولون. ولما لم يرجع إلى ما قالوه فعذب عذابا شديدا، ومنع من التحديث ومن الجلوس للناس، حتى منع من أن يخرج للجماعة والجمعة، بل ضرب إلى أن صار لا يستطيع أن يعني يثبت على الراحلة، ويعني تعرض لعذاب عظيم. فتوالى عليه ثلاثة خلفاء من خلفاء بني العباس إلى أن جاء رابعهم رفع الله عز وجل به هذه الفتنة، فكان على عقيدة أهل السنة والجماعة، ورد الاعتبار من أحمد وبجله، وعرف الناس للإمام مكانته رحمه الله تعالى. نعم، الإمام أبو حنيفة ينقل عنه مسند الإمام أبو حنيفة، لكن ليس من جمعه وإنما من جمع بعض تلامذته. هؤلاء الأئمة الأربعة، نعم، ينقل، قوله ينقل أي أن هذه العقيدة التي سبق ذكرها قد نقلت عن هؤلاء الأئمة، قد نقلت عن هؤلاء الأئمة. نعم، ولو جئنا لنقل هذه النقول عن هؤلاء الأئمة لاحتاج منا أن ندرس المنظومة أيضا دراسة أخرى، ننقل في كل جزء منها أقوال كل إمام، لكن لا بأس أن نشير في الجملة وباختصار إلى ذلك. أول ما أشار إليه مسألة الصحابة، حب الصحابة كلهم لمذهب إلى آخره، وقد وقع الإجماع بين أهل السنة والجماعة في تعظيمهم الصحابة ومعرفة قدرهم وترتيبهم في الخلافة والفضل على الذي ذكرنا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومستند الإجماع حديث ابن عمر: كنا نخير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ونقل هذا الإجماع شيخ الإسلام في الواسطية وإسماعيل المزني تلميذ الشافعي، والإمامان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وأبو عثمان إسماعيل الصابوني، ونقل الحافظ بن القاسم إسماعيل الصبهاني، والإمام اللالكائي وغير هؤلاء. نقلوا إجماع الأمة وقالوا اتفق السلف، وبه قال فلان وفلان، وفي مواضع كثيرة يذكرون أئمة الأربعة، يذكرون مالك والشافعي وأحمد، وفيه نقول أيضا أبي حنيفة، وقال الإمام أبو حنيفة: إذا جاءنا النص من القرآن فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء القول عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء من بعدهم فهم رجال ونحن رجال. وهذا من تعظيمه الصحابة الكرام عليهم الرضوان. وأقول في القرآن ما جاءت به إلى آخره، هذا في بيان صفة الكلام، وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع، إجماع السلف على القول بذلك، ذكره في شرحه الأصفهانية وفي مجموع الفتاوى وفي كتاب منهاج السنة النبوية. وأيضا نقل مثل ذلك الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة أنه قول السلف، وابن بطة في كتاب الإبانة، والإمام الآجري في الشريعة، والإمام ابن أبي زمنين الأندلسي المالكي في كتاب أصول السنة ومطبوع، والإمام قوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة، والإمام ابن عبد البر في جمع بيان العلم وفضله، وهو من أئمة المالكية. نقلوا إجماع السلف وذكروا ونسبوا هذا القول للأئمة كالإمام مالك والشافعي والإمام أحمد. وذكر الطحاوي أيضا في عقيدته الطحاوية التي قال فيها أنها عقيدة الأئمة الأربعة، مما ذكر أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود بغير كيفية، وأن من قال أنه قول البشر فقد كفر وقد توعده الله بسقر، فقال سأصليه فقال إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. وهذه العقيدة الإمام الطحاوي جمع فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة والأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله تعالى على الجميع. ومستند إجماعهم في أن من صفات الله عز وجل صفة الكلام آيات كثيرة، فتتضمن أن الله جل وعلا كلم من شاء من عباده، وكلم الله موسى تكليما، وأيضا آيات فيها وفي أحاديث تدل على ذلك، وآيات فيها أن الله عز وجل يكلم الخلق يوم القيامة كما في حديث المناجات، وأيضا كما في آيات كثيرة قوله تبارك وتعالى: سلام قولا قول من رب الرحيم، وامتاز اليوم أيها المجرمون. وفي آيات كثيرة أيضا جاءت بصيغة النداء والمنادات، والنداء والمنادات مما يدل على إثبات صفة الكلام. وفيه أيضا إثبات القول لله جل وعلا، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، والقول يدل على صفة الكلام. نعم. وأيضا قوله في القرآن وأنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، هذا عليه إجماع أهل السنة والجماعة، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الأصفهانية وفتاوى الكبرى ومنهاج السنة وفي كتاب مجموع الفتاوى أيضا. ونقل هذا أيضا عن جميع من أئمة، حكاه الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة، وذكره عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية وبيان تلبيسهم، ونقله الآجري في كتاب الشريعة، والإمام أبو نعيم الأصبهاني واللالكائي في صرف أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن أبي زمنين في أصول السنة، وابن بطة في الإبانة، كل ذلك ينقلون عن السلف وعن مجمل هؤلاء الأئمة. وفي بعض الكتب ذكر هؤلاء الأئمة أو تلامذتهم ممن نقل عنهم، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومستندهم في هذا أدلة كثيرة سبقها ذكرناها، ومنها قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين، فجعله تنزيل من الله جل وعلا فهو كلامه. وقوله تبارك وتعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، وقوله جل وعلا كذلك قال الله من قبل. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني في أول الدعوة يمشي في وقت المناسك ويقول من يحملني لأبلغ كلام ربي، ثم قال وجميع آيات الصفات أمر وإلى آخره. عقيدة السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكرها شيخ ابن تيمية في مقدمة رسالة الواسطية، وأن تلك هي عقيدة السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأجمعت الأمة على ذلك، أي أجمع أهل السنة والسلف على هذا، ونقل إجماع شيخ الإسلام في المنهاج وفي كتاب شرح الصفهانية وفي المجموع وفي عقيدة الواسطية. وهذا الأمر منقول عن إمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وذكره الطحاوي في عقيدة الطحاوية، وشارح الطحاوي ابن أبي العز الحنفي ذكر منقول عن إمام أبي حنيفة أن الله يوصف بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تشبيه، ومن نفى صفة الاستواء كفر. ونقل عن إمام مالك أيضا قوله الاستواء ما غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب سؤال عنه بدعة. وأيضا محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة نقل عنه إثبات أن القرآن كلام الله، وأن الصفات جل وعلا التي جاءت في كتاب السنة نمرها كما جاءت من غير تفسير كتفسير الجهم الذي جعله لا شيء، هذا أيضا منقول عنه. ونحو ذكره الآجري الإمام اللالكي شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة. ونقل الإمام الترمذي أيضا في بعض أحاديث الصفات أن الذي عليه جمهور أهل العلم وسمى منهم الإمام الشافعي ومالك وأحمد والثوري وغيرهم أنهم على إثبات الصفات لله عز وجل. ومستند هذا الإجماع في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى الآيات التي جاء فيها الأمر بالإيمان بالغيب، وهذه من الأمور الغيبية التي أخبر الله عز وجل بها عن نفسه وأنه اتصف بها، فمن تمام الإيمان بالغيب الإيمان بها. وأيضا قوله تبارك وتعالى قل إن الله حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تقولوا على الله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالقول على الله بلا علم لا يجوز، وقد أثبت الله عز وجل لنفسه هذه الصفات، فنفيها وتعطيلها وذكر معنى غير المعنى الذي هي عليه يعد من القول على الله بدون علم. والمؤمنون يرون حقا ربهم، رؤية المؤمنين لربهم، كذا هذا نقل عليه إجماع السلف أهل السنة والجماعة، نقله شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى وفي الفتاوى الكبرى في شرح الصفهانية وكتاب المنهاج، ونقله الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بدليل آيات وأحاديث كثيرة سبق ذكرها، وهو قول مالك ونحوه قول الشافعي في قوله عز وجل كلا إن مع ربهم يومئذ لمحجوبون، فذكر مالك رحمه الله كلاما في إثبات الرؤية، وذكر أيضا الشافعي نحو ذلك. وإلى السماء بغير كيف ينزل أيضا، هذا مما أجمع عليه الأمة وأدلته الحديث الذي ذكرناه، ينزل الله تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا الحديث، وقد رواه غير واحد في كتب السنة مما يدل على أنهم يقولون به. نعم، وأكبر بالميزان أيضا، الميزان مما أجمعت الأمة عليه، نقل يعني أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ونقل الإجماع الإمام شيخ الإسلام تيمية بواسطية. كذلك الحوض نقل الإجماع على القول به، نقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. وأيضا الصراط نقل الإجماع على ذلك وأن عليه أهل العلم، نقله الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم، وأيضا شيخ الإسلام في الواسطية في مجموع الفتاوى. ثم ذكر الجنة والنار والإيمان بهما والإجماع على وجودهما وأنهما باقيتان لا تفنيان، نقل ذلك الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم، والإمام الصابوني أبو إسماعيل صاحب كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث المتقدم توفى سنة 449 أو نحو ذلك، وليس المعاصر، لأن المعاصر على عقيدة الأشاعرة. ثم ذكر القبر ما يتعلق به من الأمور من عذاب القبر، فتنة القبر وعمل الإنسان فيه وما يتعلق به. ذكر شيخ الإسلام تيمية أن أهل السنة أجمعوا عليه، ذكره في مجموع الفتاوى، وأشار إليه أبو بكر الإسماعيلي وابن عبد البر وإسماعيل المزني والإمام الطحاوي والقيرواني أيضا في مقدمة رسالته رحمه الله تعالى. فهذا الذي ذكر هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد ينقل هذا، هذه بعض النقول من ذلك عليه، وهي في كتب العقيدة منقولة عن الإمام مالك. ومصادر هذا يعني كتب شيخ الإسلام تيمية كمنهج السنة النبوية وشرح الصفهانية ومجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى وكتب الاعتقاد التي فصل فيها بعض المسائل يعني كالمسائل ككتاب الإيمان و مسائل أخرى ذكر فيها مسائل الاعتقاد وبين أن الأئمة يقولون بها. وكذلك كتب السنة كشرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للنكائي وكتاب الشريعة للآجري وأيضا كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث الإمام الصابوني إسماعيل عثمان الصابوني وكتاب أيضا الإبانة لابن بطة وكتاب الحجة في بين المحجة لقوام السنة بن عمير الأصبهاني وأيضا غيرها من الكتب السنة للبهاري. فهذه تذكر أقاويل أهل العلم هؤلاء في هذه المسائل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق. هذا هو المنهج السليم، هو الاتباع. من كان صاحب علم وصاحب قوة في العلم ففرضه الاجتهاد في أن يصل إلى المسائل بأدلتها، لا يجوز له أن يقلد. ومن كان له نصيب من العلم يستطيع أن يميز بها الدليل ففرضه الاتباع، فيعرف قول الإمام وقول العلماء وينظر الدليل الأقوى في المسائل. وأما الجاهل والذي لا يفقه ويصعب عليه الفهم فمذهبه مذهب مفتيه، ويكفي في ذلك أن يعرف المسائل والعقيدة التي عليها أهل السنة والجماعة بما أمكنه في ذلك. فمن كان سبيله الاتباع فهو موفق، فهو ماذا؟ موفق. ولهذا أذكر عن السلف الصالح بل نصوص في الكتاب والسنة، قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذكر جل وعلا المحرمات وما حرمه الله عز وجل مرتبا من الأقل إلى الأرفع، فجعل أرفعها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ونهانا عز وجل اتباع المغضوب عليهم والضالين، وهم الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال: ونهانا جل وعلا عن اتباعهم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم هم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون حسن أولئك رفيقا، كما قال جل وعلا: من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. ونهانا عن اتباع سبيل المغضوب عليهم والضالين، قال عليه الصلاة والسلام: المغضوب عليهم هم اليهود عارفوا الحق ولم يعملوا به المقصود، والضالون هم النصارى لأنهم كانوا يعملون بالجهل ويبتدعون في دين الله ما ليس منه. وكذا اليهود كانوا على هذا الوصف، وكذا النصارى أيضا، فكل منهم قد علم شيئا ولم يعمله وابتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه. لكن الوصف الغالب على اليهود الغضب عليهم لكتمانهم الحق، والنصارى الوصف الغالب عليهم الضلال لابتداعهم في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا كان يقول العلماء من السلف الصالح ومنهم سفيان بن عيينة وغيره: من وقع فيه فساد من علمائنا فهو أشبه باليهود، ومن وقع فيه فساد من عبادنا فهو أشبه بالنصارى. فهذه الآيات كلها فيها الأمر باتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون الأمر خيرا من أمره. وقال جل وعلا وقال تبارك وتعالى في الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد جاء هذا في غير موضع من كتاب الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال جل وعلا قبل هذا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: كل بدعة ضلالة. والسلف تواثر عنهم هذا الكلام: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفئتم. وقال حذيفة مثل هذا. وقال معاذ: وإياكم التبدع والتعمق. وقال ابن مسعود: عليكم بمن قد مات الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر الناس قلوبا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا، وناس اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه فاعرفوا لهم قدرهم، فاعرفوا لهم قدرهم. وقال أيضا: التابعون نحو ذلك، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان يقال: لا يزال على الطريق ما اتبع الأثر. وقال بعضهم: من حكم السنة نجا. وقال بعضهم: السنة سفينة نوح، أي تنجي من الفتن ومن الضلال. وكلام في هذا الباب كثير، كلامه في هذا الباب كثير، يأمر فيه الأمر بالاتباع وعدم الابتداع. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، لا شك من اتبع السنة فإنه موفق. وإن ابتدعت، أي أحدثت أو اتبعت من أحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث، الذي ابتدع أمره مردود عليه، وأيضا الذي عمل بما ابتدع غيره. فليس الأمر مقصورا كما قد يفهم البعض أن البدعة وإثمها على من أحدثها، بل قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فالبدعة سواء أحدثها الإنسان أو أحدثها غيره فعمل بها. ولهذا يقول العلماء أن المبتدع هو الذي يحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، فهذا يعد مبتدعا. وأيضا من يعمل بدعة ويلازمها وتبين له أنها خطأ غيره وأنها بدعة تخالف شرع الله جل وعلا وما أنزل الله بها من سلطان، ويبقى متلبسا بها، فهذا أيضا يلحق بالأول ويصير مبتدعا، ويصير ماذا؟ مبتدعا. وإن ابتدعت فما عليك معول، ما يعول عليك، لأنك غير متبع للحق، لأنك غير متبع للحق. فهذا نهاية هذا النظم. و نعم، ما تيسر ذكره تعليقا على هذه الأبيات 16، فما كان فيه من صواب فهو محض توفيق الله جل وعلا وفضله علينا، فنشكره على فضله ونسأله تبارك وتعالى الثبات والسداد والمزيد من فضله. وما كان من خطأ أو زلة فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله تبارك وتعالى من ذلك. وهذا نهاية شرحنا على هذا النظم، ويتلوه إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق شرح حائية الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى. يقول هذا: أليست الرسالة عبارة عن جواب على سؤال أتاه من عبد الرحمن بن مهدي؟ وأنا قلت غير هذا؟ ماذا قلت؟ هل قلت غير هذا؟ عبد الرحمن؟ قلت ابن عوف؟ خطأ، عبد الرحمن بن عوف صحابي، وهذه زلة لسان، خطأ. الرسالة هي جواب الشافعي لعبد الرحمن ابن مهدي، أرسل إليه رسالة يذكر فيه طلب أن يبين له ما يتعلق بالعموم والخصوص والمطلق والمقيد والمفهوم وأنواع البيان ونحو ذلك، فكتب إليه رسالة ثم أعاد إليه أخرى فجمعت وطبعت وهي مطبوعة تداولة بتحقيق الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهي رسالة عظيمة في أصول الفقه. ولهذا قيل وإذا قال صاحب البراقي في الأصول ماذا قال؟ أول جامع له في الكتب ابن إدريس أو ابن محمد بن إدريس المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. فهذا يعني الإمام الشافعي يعد من أوائل من جمع أصول الفقه في هذا الكتاب، وقيل غيره ننسب إلى أبي يوسف أنه جمع في ذلك، والله أعلم. فهنا طلب أن نؤجل درس الآية الرومية في هذا، لأنه يعني لا أكثر الطالبات مش يعني أو الوقت يعني فيه انشغال بالأولاد باختبارات، فيعتذر بعضهم من الحضور، فإذا نؤجل إن شاء الله الدرس للأسبوع القادم، فغدا يكون عمدة الأحكام فقط، والله أعلم. وصلى طيب الأوراق نعطيها الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.